في الغسل مصلحة، إلا أن في تكشف المرأة للغسل أمام الرجال مفسدة أعظم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. مثال آخر، تخليل الشعر في الوضوء والغسل للمحرم مصلحة، ولكن فيه مفسدة، وهي كونه مظنة لإسقاط الشعر والأخذ من الشعر محظور في حال الإحرام، وهذه المفسدة أغلب، لذلك لا يشرع للمحرم تخليل شعره، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. القاعدة التي تليها هي قاعدة، أو قد يكون بهذه القاعدة يكون المصنف قد ختم القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سواء كانت التي تتكلم عن الضرر بمفرده أو عن الضرر إذا تعارض مع ضرر آخر أو مفسدة أخرى. الآن نبدأ بالقاعدة الخامسة والأخيرة، نبدأ بالقاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة، قاعدة العادة محكمة. فهذه القاعدة تتبين مكانتها من خلال أمرين. الأمر الأول أنها ذات الأثر الواسع في أحكام الفقه، من حيث ترتبط هذه القاعدة بتحكيم العرف الذي يعد مستندا لكثير من الأحكام العملية في شتى أبواب الفقه، وله سلطانه في الكشف عن كيفية تطبيق الأحكام على اختلاف الأحوال. أيضا الأمر الثاني أن لهذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه، فهذه القاعدة تعتبر القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى التي لها صلة في أصول الفقه. القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك لها صلة في الاستصحاب، القاعدة الثانية لا ضرر ولا ضرار لها صلة في الاستصلاح، القاعدة الثالثة العادة محكمة لها صلة في أصول الفقه، وذلك باعتبارها من أدلة الفقه أو أنها تشبه أدلة الفقه، من حيث إنها يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، ومن حيث صلتها بالاستدلال حيث يعد تحكيم العوائد من أدلة الشرع عند بعض العلماء، أو أنها كاشفة عن حكم الشرع عند بعضهم عند البعض الآخر. يعني تتكلم عن العرف الذي هو من الأدلة الشرعية المختلف فيها. العادة محكمة، ما معنى العادة؟ العادة مأخوذة هي لفظ مفرد يجمع على عادات وعوائد، وهي في اللغة مأخوذة من العود، وهي تعني التمادي في الشيء والاستمرار فيه حتى يصير سجية. أما في الاصطلاح فإنها تكرر الأمر مرة بعد أخرى، تكررا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق. تكرر هذا الأمر تكررا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق، يعني يخرج عن كونه وقع بطريق الصدفة. طيب هناك من قال هل هناك فرق بين العادة والعرف، لكن بعضهم لا يفرق بين العادة والعرف. أما لفظ محكمة فإنه في اللغة اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، وهو مأخوذ من الحكم، ومعنى كون الشيء محكم أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه. وفي الاصطلاح معنى كلمة محكمة في الاصطلاح أنها هي المرجع عند النزاع، أنها هي المرجع عند النزاع. فيكون المعنى الإجمالي للقاعدة أن العادة بحسب معناها المتقدم، وهي تكرر الأمر تكررا حتى تكررا يخرج عن كونه وقع بطريق الاتفاق، أن العادة بحسب معناها المتقدم تجعل مرجعا يفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها. الأدلة على هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن والسنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أن الله سبحانه وتعالى علق أمر النفقة، يعني أوجب أمر النفقة، لكن علق أمرها النفقة على الزوجة، أمر المقدار علقه على العرف، على المقدار المتعارف عليه، فتعطى الزوجة من النفقة ما تعطاه مثلها في العرف، وينبغي للزوج ألا يقصر عن إعطائها مقدار نفقت مثلها في العرف والعادة، وهذا دليل على أعمال العادة والالتفات إليها. دليل آخر، قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الشاهد من الآية قول الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ما نوع الإطعام، ما مقدار الإطعام، أحاله الله سبحانه وتعالى المقدار والنوع إلى العرف، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم أطعموا 10 مساكين، الحانث يطعم 10 مساكين. من السنة ما ورد أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هي تأخذ من ماله، من مال زوجها، نفقتها ونفقت ابنها وهو لا يعلم. السؤال: هل يعتبر سرقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا يكون سرقة، إذا كان بالمعروف بالمعتاد يعني. دليل آخر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. فهو أحال بالمكيال إلى مكيال أهل المدينة، يعني مقدار المكيال الصاع أحال إلى أهل المدينة لأن أهل المدينة أهل مزارع، وأحال الميزان ومقدار الوزن إلى أهل مكة وهم لأنهم أهل تجارة، وهذا فيه دلالة على الإحالة إلى العرف. أيضا ما ورد أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وهذا فيه وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في التضمين على ما جرت به عادة الناس، فإن عادتهم إرسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل المزارع أن يكونوا في مزارعهم بالنهار دون الليل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بموجب ذلك دليلا على اعتبار العادة وبناء الأحكام عليه. مجال تحكيم العادة، يعني متى تحكم العادة، في أي مجال تحكم العادة؟ في مجالين: الأول إنشاء حكم جديد وتأسيسه، إنشاء حكم جديد وتأسيسه، ولكن بشرط لا بد أن تكون العادة هنا ملائمة لأحكام الشريعة، بأن تتفق مع نصوص الشريعة ولا تخالفها بأي وجه من الوجوه. والعادة هنا تستند عادة وواقعا إلى المصلحة، فدليل المصلحة يعتبر دليل على العادة، غير أن العادة تكتسب قوة من أنها مصلحة وزيادة، تكتسب هذه القوة باتفاق المسلمين على العمل بها ومن ضمنهم أيضا العلماء. الأمر الثاني الذي فيه مجال للعادة هو ضبط أمر حكم فيه الشارع لكنه لم يضبط، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ما مقدار الرزق وما مقدار الكسوة يا ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: بالمعروف. فكلمة بالمعروف هذا مجال إعمال القاعدة التي هي العرف. العرف يضبط الرزق والكسوة، يضبط مقدار الرزق والكسوة. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، المعروف يضبط مقدار ما تأخذ هي وابنها من ذلك. من أوسط ما تطعمون أهليكم، العرف يضبط هذا الوسط، يضبط هذا الوسط. طيب، ينقسم العرف والعادة إلى أقسام، يعني من حيث الموضوع ينقسم إلى عرف لفظي وعرف عملي، فقد يتعارف الناس على لفظ معين لدلالة معينة، وقد يتعارف على عمل معين بدلالة معينة. فيجب عليك أنت يا من تحكم بين الناس في العرف أو تحكم العرف في تصرفات الناس، يجب عليك أن تكون عارفا بالعرف الذي بين المتخاصمين أمامك، لا بد أن تعرف عرف المتخاصمين، لذلك قد تقع بالخطأ بسبب عدم فهمك لعرف المتخاصمين. إذن عرف لفظي أو عرف عملي. أيضا القسم الثاني، القسم الثاني هو باعتبار تقسيم العرف باعتبار الشيوع والانتشار، فينقسم إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص، أو عادة عامة وعادة خاصة. لكن هذه كلها معتبرة، لكن العادة الخاصة ما هي المعتبرة؟ عادة شخص واحد؟ الجواب لا، عادة فئة من الناس، مثل ما قلنا في الحاجة، هناك الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. عندما فسرنا كلمة خاصة قلنا أنها خاصة بفئة من الناس أو بلدة من البلدان، فئة من الناس مثل التجار، مثل الزراع، مثل الصناع إلى غير ذلك. لا، ليس المراد بكلمة حاجة عامة أو عادة عامة أن المراد حاجة فرد أو عادة فرد، ما يبنى عليها حكم ولا تحكم على العادة الفردية. طيب، المسألة التي تليها، المسألة التي تليها هي شروط اعتبار العادة، وهذه مهمة جدا. متى تعتبر العادة؟ تعتبر إذا توفرت فيها شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، ومعناه أن يكون العمل بالعادة والعرف مستمرا في جميع الحوادث، لا يتخلف، ومستمرا في أكثر الحوادث، مستمرا في جميعها أو في أكثرها لا يتخلف، وإن تخلف فهو قليل. وهذا الشرط يعبر عنه بقاعدة ستأتي، وهي قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. شرط آخر أو الشرط الثاني أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند إنشاء التصرف، قائما وموجودا عند إنشاء التصرف، ويعبر عن هذا الشرط بقاعدة نصها: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وبالمثال يتضح المقال، مثلا لو أقر رجل، أقر شخص في بلادنا بأن في ذمته لفلان دين قدره 100 ريال، دين قدره 100 ريال، فإن الريال يفسر بالريال السعودي الموجود الورقي هذا، لأن تفسيره بذلك هو العرف المقارن. ولو أنه أقر له بذلك ولكن من دين كان قبل 70 سنة مثلا، فإن الريال لا يصح أن يفسر بالريال الورقي، لأن تفسيره بالريال الورقي يعد عرفا متأخرا. يعني لا بد أن ينظر إلى العرف القائم أثناء المعاملة، أثناء المعاملة، يعني المعاملة متى وقعت؟ الآن. العرف القائم إن الريال هو الريال الورقي، المعاملة وقعت قبل فترة 70 سنة أكثر أقل، الريال المتعامل به آنذاك لا يسمى، لا يعتبر الريال الورقي الموجود هنا، يسمى جنيه، ويقدر أظنه يقدر 56 ريال. الشرط الثالث أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح، ويعد العرف هنا من قبيل الدلالة، وقد تقدم نحو هذا في قاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. إذن أن لا يعارض العرف نصا بخلافه، يعني العرف مثل مثالنا الذي مر بنا قبل قليل، العرف مثلا رجل استأجر أو استعار سيارة، السيارة هذه كما مر بنا قبل قليل معدة لنقل البضائع، لنقل البضائع. العرف يقول أنها أن المستعير له أو المستأجر له أن يستعمل هذه السيارة في نقل البضائع من دون استفسار أو سؤال، وله أن يستعملها، وإن استعملها فلا بأس. لكن لو صرح المالك وقال لا تستعملها في نقل البضائع، لا تستعملها في نقل البضائع، فإن المستأجر أو المستعير لا يحق له أن يستعملها بنقل البضائع، لأنه وإن كان العرف أنها معدة لنقل البضائع فإن هذا العرف خالفه نص، خالفه نص بعدم اعتبار العرف. الشرط الرابع قال ألا يعارض العرف نص شرعي خاص، نص شرعي خاص، نص شرعي بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص. فإذا عارض العرف نص شرعي خاص، انتبهوا، نص شرعي خاص يعني نص شرعي عام، ما حكمه؟ سيأتي الآن. ألا يعارض العرف نص شرعي خاص بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص. فإن عارض العرف نص شرعي خاص، خاص بالحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها، فإنه لا اعتبار بالعرف، فيهمل العرف ويؤخذ بالنص الشرعي. والمثال يبين ذلك، مثاله لو جرى التعامل في بلد ما بتجارة الخمر أو الربا، فإنه لا اعتبار لهذا العرف لأنه يصادم نصوصا خاصة بتحريم الربا والخمر. لكن لو عارض العرف نص عام فإن العرف لا يهمل، بشرط أن يكون العرف، بشرط أن يكون العرف عام وقائم عند ورود النص، عام وقائم عند ورود النص. لو كان نصا خاص حتى وإن كان عام وقائم، لأنه قال الله سبحانه وتعالى وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، المشركون يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص خاص، نص شرعي خاص بتحريم الربا. لكن لو كان عرفا قائما وورد نص عام، وورد نص عام والعرف قائم قبل ورود النص، والمثال يبين ذلك، مثل العمل بالاستصناع، العمل بعقد الاستصناع كان موجود قبل ورود النص الذي يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وعقد الاستصناع هو بيع شيء معدوم، بيع شيء معدوم، كمن يذهب إلى الخياط مثلا ويعقد العقد معه على أن يبيعه الثوب النوع الفلاني المقاس الفلاني بالمبلغ الفلاني. أين الثوب؟ معدوم. قد تكون البضاعة التي هي الخام لهذا الثوب ليس موجودة عند البائع، ليس موجود عند البائع، فهذا البيع يسمى استصناع، يسمى استصناع، وهو جائز وإن كان قد ورد هو قائم قبل ورود الدليل الذي يقول لا تبع ما ليس عندك. فلا يعتبر العام باطل، فلا يعتبر العرف باطل بهذا النص العام. طيب القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، أول قاعدة تقول استعمال الناس حجة يجب العمل بها. والكلام على هذه القاعدة في مسائل، أول شيء كلمة الاستعمال، كلمة الاستعمال يحتمل ثلاث معاني، تكرر الأمر من قبل الناس، وحينئذ يكون لفظ الاستعمال هو مرادف للفظ العادة، يعني تكرر العمل، تكرر العمل. لكن النوع المعنى الثاني هو ما يقابل الوضع والحمل، وهو إطلاق اللفظ على معنى معين سواء أريد به مسماه أو أريد به غير مسماه، وحينئذ يكون لفظ الاستعمال مخصوص بالعرف اللفظي، يعني استعمال الناس لهذه اللفظة، استعمال الناس لهذه اللفظة، هذا المعنى الثاني، استعمال الناس لهذه اللفظة حجة يجب العمل بها، يجب العمل بها، يعني الناس استعملوا هذه اللفظة لشيء معين وجرى عرفهم على أن تستعمل لهذا المعنى، وجرى عرفهم على أن تستعمل لهذا المعنى، فإنها إذا أطلقت فإنها تدل على هذا المعنى، فإنها تدل على هذا المعنى ويعتبر دلالتها ويعتبر استعمالها حجة على الحكم. الثاني أو الثالث، الثالث قال نقل اللفظ من مسماه الأصلي إلى مسماه المجازي وغلبة استعماله فيه، وحينئذ يكون الاستعمال مخصوص بنوع من العرف اللفظي، يعني إذا استعمل الناس لفظ له معاني، لفظ له معاني، استعمل له معاني معروفة مثل بالمثال يتضح المقال، مثل لفظ الغائط مثلا، مثل لفظ الغائط. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، لكن استعمله الناس للتعبير عن الحاجة المستقدرة. فهذا استعمال الناس لهذه اللفظة، استعمال الناس لهذه اللفظة بمعنى مجازي، بمعنى مجازي أخذ منه الانخفاض فقط يعني، فعبر بالغائط عن هذا المعنى وهو الحاجة المستقدرة. فهذا الاستعمال حجة، هذا الاستعمال حجة. قال: وأما لفظ حجة فيتقرر معناه من خلال الالتفات إلى ما تقدم عند الكلام عن المراد بتحكيم العادة. طيب، المعنى الإجمالي: يختلف معنى القاعدة الإجمالي بناء على اختلاف المراد بلفظ الاستعمال. فإن أريد به المعنى فإن أريد به المعنى الأول فسيكون معنى القاعدة هو ما تقدم، وإن أريد به المعنى الثاني أو الثالث فسيكون معنى القاعدة أن المرجع في تفسير ألفاظ الناس وعباراتهم هو استعمالهم لهذه، هو استعمالهم لهذه اللفظة حقيقة أو مجازا. طيب، المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة. المسألة الثالثة: الفروع المبنية على هذه القاعدة. لو حلف شخص ألا يبيع شيء، حلف ألا يبيع شيء، ثم إنه وكل من باع عنه، من باع هذا الشيء عنه، فإن البيع حقيقة في البيع بنفسه ومجاز في التوكيل بالبيع، والاستعمال في الحقيقة هو الأكثر، فيحنث إذا باع بنفسه دون ما إذا وكل في البيع عنه، لأن استعمال الناس حجة يجب العمل بها. مثال آخر: لو حلف شخص ألا ينكح فلانة، حلف ألا ينكح فلانة، ثم إنه عقد عليها، فإن لفظ النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، فقد قيل إنه لا يحنث بمجرد عقده عليها، لأن استعمال لفظ النكاح في الوطء مساو لاستعماله في العقد، فيكون الحكم للحقيقة. وقيل يحنث بالعقد وبالوطء من غير عقد، لأن استعمال لفظ النكاح في الوطء مساو لاستعماله في العقد. لكن حتى ندرج الفرع تحت القاعدة نقول أنه لا يحنث، لأن استعمال الناس لكلمة النكاح ليس في العقد، إنما هو في الوطء. لو حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة، فإن الأكل من عينها حقيقة، والأكل مما يستخرج منها كالخبز مثلا مجاز، والاستعمال في المجاز هو الأكثر، فقيل يحنث إذا أكل خبزا، وقيل يحنث إذا أكلها خبزا كما يحنث إذا أكل من عينها، وقيل لا يحنث إلا إذا أكل من عينها. لو حلف أن يشرب من هذا النهر، لو حلف أن يشرب من هذا النهر، فاستعمال الناس للشرب من هذا النهر أن يشرب بإناء يؤخذ من النهر ماء بإناء ويشرب به، يأخذ من النهر ماء بإناء ويشربه. لكن لو هو حلف أن لا يشرب ثم شرب كرعا من النهر، فهل يحنث أو لا؟ قيل يحنث وقيل لا يحنث، قيل يحنث لأنه يعني تحت يندرج الفرع تحت القاعدة إذا قلنا أنه لا يحنث، لأن استعمال الناس لكلمة لا أشرب لكلمة الشرب أن يكون بإناء، فهو لم يشرب بإناء، إنما هو شرب كرعا من النهر. طيب، الحقيقة تترك، قاعدة ثانية: الحقيقة تترك بدلالة العادة. إذن الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ بما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. لماذا؟ لقرينة. استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لقرينة. إذا وجدت قرينة، إذا استعمل في غير موضعه ووجدت قرينة فإنه يسمى مجاز. مثل لو قال: رأيت أسدا، ينصرف الذهن إلى الحيوان المفترس، ذهن المستمع ينصرف إلى الحيوان المفترس. لكن لو قال: رأيت أسدا متقلدا سيفه، فإنه ينصرف إلى الرجل الرجل الشجاع لوجود القرينة وهي قوله متقلدا سيفه. إذن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له في غير ما وضع له لعلاقة مع وجود القرينة. طيب، إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز، إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز، فإن الحقيقة تقدم، فإن الحقيقة على حسب القاعدة تترك بدلالة العادة. يعني إذا احتمل الكلام للحقيقة والمجاز ودلت العادة على إرادة المجاز فإنه ينتقل إلى المعنى الذي دلت عليه العادة. الفروع: لو حلف شخص أن لا يضع قدمه في دار فلان، فالحقيقة تقول أن لا يضع هذا العضو من جسمه في دار فلان، هذه الحقيقة. لكن العادة أنه يريد أن لا يدخل دار فلان، فهل يحنث إذا وضع قدمه في الدار فقط؟ الجواب لا يحنث، لأنها وإن كانت حقيقة، هذه حقيقة الحلف، لكن الحقيقة لا تعتبر لدلالة العادة، لا تعتبر أو تقدم عليها دلالة العادة وتترك بدلالة العادة. مثال آخر: لو حلف شخص أن لا يأكل بيضا، فالبيض عادة ينصرف، أو حقيقة ينصرف إلى أي بيض، إلى أي بيض، سواء كان بيض دجاج، بيض حمام، بيض نعام، أي بيض، بيض عصفور مثلا، ثم إنه حلف أن لا يأكل بيض ولم يأكل بيض دجاج، أكل بيض حمام، هل يحلف أو لا؟ الحقيقة لو أعملنا الحقيقة نقول يحلف لأنه أكل بيض، لكن تترك الحقيقة بدلالة العادة وهي أن المراد بيض الدجاج. قال قاعدة ثالثة: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. هذه مرت بنا شرط من شروط إعمال العرف، شرط من شروط إعمال العرف، قلنا أنها من الشروط أنها تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. فمعنى القاعدة يقول أن تحكيم العادة مشروط باستمرار العمل بها في جميع الحوادث أو أكثرها، يستوي في ذلك أن يكون العمل عاما في جميع البلدان الإسلامية أو خاصا ببعضها، وسواء كان لفظيا أم عمليا. وقد تقدم أنه يخرج بذلك ما إذا كان العمل بالعادة من قبيل العرف المشترك. طيب، الدليل على هذه القاعدة أو المسألة الثالثة: قال الفروع المبنية على هذه القاعدة: لو تعامل شخص مع آخر في بلادنا في زماننا بالريال ولم يبين نوعه فإنه ينصرف إلى الريال السعودي، فإنه ينصرف إلى الريال السعودي، لأن التعامل به يعد عادة مضطردة في بلادنا. مثال آخر: لو تحديد أجرة العمال في البناء يكون بقياس كامل المساحة ويشمل ذلك موضع الأبواب والنوافذ، وإن لم يعمل فيها شيئا كان كما يفعله مثل في البناء المختصين بالتليس، مثلا المختصين بالتليس، هؤلاء يحسبون النافذة والباب يحسبونها أمتار وإن كانوا لم يعملوا فيها شيئا، فهذا عرف ساد بينهم ويعتبر. طيب، القاعدة التي تليها: قال العبرة للشائع لا للنادر، العبرة للشائع لا للنادر. معنى الإجمالي أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه، أما ما كان وقوعه قليلا فإنه لا يلتفت إليه. هذا أيضا من الشروط التي اشترطت لتحكيم العادة والعرف. الأمثلة على هذه القاعدة: الشرع قد يعني الشرع القاعدة ماذا تقول؟ تقول العبرة للغالب لا للشائع النادر. فالمثال يوضح ذلك: الشرع جعل وقت التكليف في حال عدم ظهور أمارات البلوغ هو عندما يكون عمر الإنسان 15 سنة، حتى وإن كان حتى الآن لم يتبين عليه من عمات البلوغ شيء. طيب، لماذا حدد بالـ15 سنة؟ لأن هذا هو السن الذي يحصل عنده البلوغ في الغالب، أما عدم البلوغ عند هذا السن فهو أمر نادر، وهذا النادر لم يلتفت إليه الشرع ولم يعطه حكما خاصا بل ألحقه بالغالب. مثال آخر: حلف شخص ألا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية، ثم جاءك وسألك هل يحنث أو لا؟ حلف ألا يأكل من هذا الدقيق ثم أكل من خبز الدقيق، ثم أتاك يسألك هل حنث أو لا؟ تقول له الغالب أن الأكل ليس من الدقيق، الغالب أن الأكل مما يصنع من الدقيق، وأنت أكلت مما صنع من هذا الدقيق، فالعبرة للغالب لا للنادر، فالعبرة للغالب لا للنادر. أيضا حياة المفقود بعد 90 سنة من ولادته أمر قليل، وموته بعد هذا السن هو الغالب، ولذلك لو فقد شخص ولم يعلم خبره وتم 90 سنة من ولادته فإنه يحكم بموته ويقسم ماله بين ورثته، لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر. القاعدة التي تليها وهي الخامسة: قال الكتاب كالخطاب. والكلام على هذه القاعدة في مسائل: المعنى الإجمالي أن المكاتبة تعطى حكم المخاطبة، الكتاب منك لي كالخطاب منك لي، فالمكاتبة تعطى حكم المخاطبة من جهة ما يشترط في كل منهما وما يترتب عليهما من الأحكام. فالدليل على هذه القاعدة قبل التمثيل، الدليل قبل التمثيل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه من بعده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بالكتب إلى القبائل وزعمائها وإلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشافههم ولم يخاطبهم، بل أرسل إليهم رسل معهم كتب، وكان بمجرد وصول الخطاب وقراءة الخطاب يلزمهم مضمون تلك الكتب، ويترتب عليها ما يترتب على المخاطبة، ويترتب على هذه الكتب ما يترتب على المخاطبة من بلوغ الدعوة الذي هو شرط للتكليف. وكان يرسل السعاة إلى القبائل بعد إسلامهم ليبلغوهم أحكام الإسلام أو لينفذوا حكما شرعيا كجباية الزكاة ونحوها. يرسل خطاب بأحكام شرعية، وكان الذين تبلغهم هذه الخطابات يلزمهم تنفيذ هذه الأوامر الموجودة في الخطابات. وكذا خلفاؤهم من بعده يرسلون الكتب إلى الأمراء والقضاة في الآفاق ليبلغوهم حكما شرعيا أو توجيها دنيويا، وكان عملهم قائما على لزوم تنفيذ ما تضمنته تلك الكتب من غير نكير منهم. إذن إجماع الصحابة على ذلك يعتبر دليل على هذه القاعدة. لكن الكتاب يشترط فيه شروط، الكتاب الذي تقوم الحجة فيه ويعتبر كالخطاب يشترط فيه شروط. الأول أن يكون مستبين، يعني ظاهرا واضح، فلا يصح الكتابة على مثل على الماء أو على الهواء، هذا لا يصح، لا يعتبر كتابة. الثاني أن يكون مرسوم، يعني مثل ما نقول نحن رسمي، أن يكون رسمي يعني من فلان إلى فلان، ويكون على ورقة معروفة وبخط معروف. الثالث أن يكون الكتاب من الغائب، فلا يعتبر الكتاب من الحاضر، فلا يعتبر الكتاب من الحاضر، إلا إذا في مسائل حالتين: الحالة الأولى العجز عن الخطاب فيمكن اعتبار الكتاب ولو كان من حاضر، وذلك لأن الكتاب بدل الخطاب. الثانية المستثنات أن يكون الكتاب فيما لا يفتقر إليه في ثبوت حكمه إلى الاطلاع عليه، يعني بعبارة أخرى أن يكون فيما يستقل به الإنسان، يعني أرسل إليه خطابا ليخبره فقط، ليخبره خبرا يترتب عليه الحكم. ومن ذلك يعني كالإقرار مثلا أو الطلاق، قد يرسل من جواله إلى زوجته، يرسل لها كلام يبين أنه طلقها، فهذا ما يحتاج وإن كانت قريبة منه، ما يحتاج أو يعتبر وإن كانت قريبة منه، ولا يشترط التلفظ في ذلك لأنه مستقل هو بالحكم. الأمثلة كما مر بنا، لو كتب شخص لآخر كتاب وفيه بعتك داري الواقع بمكان كذا بكذا، فقبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ، فإن المبيع ينعقد، فإن البيع ينعقد كما لو كان ذلك خطابا بالمشافهة. لو كتب رجل لزوجته كتابا وفيه أنت طالق، فإن الطلاق يقع بذلك كما لو تلفظ بالطلاق مشافهة. القاعدة التي تليها الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان في اللسان، كالبيان باللسان. والإشارة يا إخوان المعهودة من الأخرس، إذن إشارات الأخرس إن كانت معتادة ومعلومة فإنها تعتبر وتقوم مقام اللفظ بالقول فتعطى أحكامه. ويشترط لهذا أن يكون الخرس أصلي لا عارض، إذا كان عارض فإنه ينتظر لعله أن يشفع. الثانية أن لا تكون الإشارة فيما يطلب فيه الاحتياط كالحدود والشهادات، لأن إشارة الأخرس محتملة فلا تثبت فيها تلك الأمور. الثالث أن لا يكون قادرا على الكتابة، إن كان قادرا على الكتابة فإنه يكتب ولا يشير. إذن من الفروع المبنية على هذه القاعدة، لو أشار الأخرس ببيع السلعة وأشار إلى ثمنها مثلا فقبلها المشتري فإن البيع يصح وينعقد. لو زوج شخص ابنته لأخرس فأشار الأخرس بالقبول ولم يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم، أشار بالقبول إشارة، فإن النكاح يصح وينعقد. القاعدة التي تليها، وقد يكون الوقت داهمنا يا إخوان، أنا أستأذنكم، الوقت الآن لكم، أنا أستأذنكم في قاعدة مهمة وهي آخر قاعدة أريد أن أتطرق إليها على عجل إن أذنتم لي. فهذه القاعدة، أذنتم لي أنتم ولا لا؟ نعم. هذه القاعدة يا إخوان مهمة جدا، انتبهوا لها. القاعدة تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني يمكن أن يتغير حكم الصلاة مثلا، يمكن أن تصير الصلاة أربع مثلا خمس أو أربع بالنسبة للمغرب، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. إذن ما المراد بالأحكام التي يجوز تغيرها؟ ما المراد بالأحكام الذي يجوز تغيرها؟ قال الأحكام التي يمكن التي يجوز تغيرها هي الأحكام المنصوصة المعلقة بطريق التعليل على المصلحة أو العرف والعادة، أو الأحكام الاجتهادية غير المنصوص عليها المبنية على المصلحة أو العرف والعادة. إذن ما هي الأحكام التي لا ينكر تغيرها، التي لا ينكر تغيرها بتغير العرف والعادة؟ الأول الأحكام التي نص عليها لكنها بنيت، النص بناها على العرف والعادة، مثل ما مر بنا بناقة البراء بن عازب رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب على أهل المزارع حفظ مزارعهم بالليل بالنهار، ويجب على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل. فلو تغير هذا العرف فإنه يتغير الحكم، يعني لو وجدنا مزارعين يزرعون بالليل ولا يزرعون بالنهار فإنه يجب عليهم حفظ مزارعهم بالليل. ومثال أوضح المبيت، القسم بالمبيت بين الزوجات يجب، القسم بالمبيت بين الزوجات يجب، والمبيت معروف أنه ليلا، وهذا نص عليه. فلو تغير عرف شخص فلان مثلا، تغير عرفه بالنسبة للمبيت، كان يشتغل مثلا سيكورتي، حارس الأمن قد يكون وقت الدوام عنده بالليل، وقت الشغل عنده بالليل، وقت النهار هو وقت الراحة، هو وقت النوم، هو وقت المبيت. فهذا لا ينكر تغير الحكم لا ينكر بأن تصدر أنت أيها القاضي أو أيها المفتي أو أيها الحكم، لا ينكر بأن تصدر حكما شرعيا بحق هذا الرجل أن يكون المبيت حق المبيت في حقه في النهار، يعني يعطيها حقها في النهار، أما في الليل فهو مشغول، مشغول في عمله، فتنقلب عادته إلى في الليل مشغول وفي النهار هو المطلوب بالنسبة للمبيت. طيب، هذا الأول. الثاني قال الأول هو الأحكام المنصوصة المعلقة بطريقة التعليل على المصلحة أو العرف، الثاني الأحكام الاجتهادية غير منصوصة وغير منصوص عليها لكنها مبنية على المصلحة والعرف، لكنها مبنية على المصلحة والعرف، فهذه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، بتغير الأزمان. مثلوا لها يا إخوان بمثال، وهي أن العادة جرت بأن صبغ الثوب، يعني في الزمن الماضي كان الخياط يسمى القصار، كان إذا أديته الثوب فأنت تطلب منه أن يصبغه باللون الذي تريده ويخيطه بالشكل الذي تريده، فهو يصبغ ويفصل إن صح التعبير. فكان في الزمن الماضي إذا صبغه بالسواد فإنه قد أفسده، فإنه قد أفسده فيضمنه، هذا في زمن أبي حنيفة. بعد قرابة 30 سنة أو أكثر في زمن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة تغير العرف، فأصبح القصار إذا صبغ الثوب بالسواد فإنه زينه، فإنه زينه فلا يضمنه، تغير الحكم، كان يضمنه الآن ما يضمنه. لماذا؟ لأن العرف الذي بني عليه الحكم السابق قد تغير. أيضا مثال آخر، العادة قد جرت بأن الدور تبنى على نمط واحد، ولذلك أفتى العلماء بأنه يكفي لسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منها ممن يريد شراءها، يعني كأنه رأى نموذج. فلما اختلفت العادة وصارت البيوت تبنى على كيفيات مختلفة، أفتى العلماء بأنه لا بد من رؤية جميع البيوت ليسقط خيار الرؤية. مثال آخر، جرت عادة الناس في الزمن الماضي بعد الأكل في الشوارع من خوارم المروءة، ولذلك لا تقبل شهادة من كان كذلك لأنه من قبل الفسق الذي ترد لأجله الشهادة، إلا أن هذه العادة قد اختلفت الآن وصار الأكل في الشوارع سبيل المتعجلين، ولذلك قد يكون أيضا سبيل المكرمين، قد يقدم الوليمة لضيفه في مكان، يعني في مكان عام، في مكان عام. طيب، هذا ما تيسر إراده مما تم إعداده، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر المجاهدين ويحفظ جنودنا المرابطين ويرد كيد الكائدين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا كيف أعرف أن القاعدة مختلف فيها أو متفق عليها؟ لو تريد السؤال، هل هناك قواعد طبية؟ في سؤال وردنا يا إخوان، كيف أعرف القواعد المختلف فيها المتفق عليها والمختلف فيها؟ مر بنا أننا ذكرنا أن هناك قواعد فيها خلاف، أن هناك قواعد فيها خلاف، وأنه إشارة إلى الخلاف إذا ابتدأت باستفهام، هل العبرة في العقود والمقاصد والمعاني أو في الألفاظ والمباني؟ هل العبرة للغالب أو للنادر؟ وهكذا. إذن من علامات أن تعرف أن القاعدة مختلف فيها أن تبدأ بالاستفهام صدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، فإن هذه غالبا تكون متفق عليها. أما بالنسبة لتقسيم القواعد فقد مر بنا في المحاضرة الماضية القواعد مثل القواعد الكلية مثل القواعد الكلية الكبرى، يعني لها اتساع ولها شمول لكنه أقل من القواعد الكلية الكبرى. هذا الذي عدها ابن نجيم 40، وابن السيوطي عدها 40، وابن نجيم 19. هذا ألف. باء، طبعا ألف قلنا قواعد متسعة وتشمل أكثر أبواب الفقه، لكنها بشرط أن تكون متفرعة عن قاعدة من القواعد الكبرى. الثانية قواعد التي هي باء، قواعد مستقلة وإن كان لها اتساع ولها شمول لكنها مستقلة، ويتفرع تحتها قواعد، يعني تختلف عن ألف، ألف تتفرع هي عن القواعد، أما باء فإنها تتفرع عنها قواعد. جيم قواعد، قواعد أقل اتساع وشمول لكنها قواعد مستقلة لكنها شاملة وتشمل قواعد وتشمل أبواب كثيرة من أبواب الفقه. الثالث قواعد كلية كبرى، الممتع في القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور مسلم الدوسري حفظه الله. أيضا الوجيز في القواعد الفقهية للبورنو رحمه الله. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.